هذا أيها الأحباب هو الشريط الرابع من تفسير سورة غافر. صح. وإذا أشرت إلى اثنين مخاطبا جماعة إناث ذانكن. طيب، وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور اليوم مخاطبا جماعة الذكور إيش؟ أولئكم. صحيح، هذه أشرنا إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور، إلى جماعة مخاطبا جماعة إناث. أنت أولئكم. طيب، إلى جماعة مخاطبا اثنين إلى جماعة، أشرت إلى جماعة مخاطبا اثنين. لا نوشان أولئكما أولئكما. طيب، المهم على كل حال اسم الإشارة بحسب المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. إن كان مفردا مذكرا فالكاف تكون مفردا مذكرا، يكون مفردا مؤنثا فكذلك، مثنى جمعا كذلك، هذا هو الأفصح. وربما تأتي الكاف مفتوحة للمذكر مطلقا، للمخاطب المذكر مطلقا، واحدا كان أو مثنى أو جماعة، ومكسورة للمخاطب المؤنث مطلقة، واحدة أو اثنتان أو جماعة. وربما تأتي الكاف مفتوحة مفردة لكل مخاطب، فتقول ذلك تخاطب الرجل والمرأة والاثنين والجماعة. فهذه ثلاث لغات في كاف الخطاب المقترن باسم الإشارة. الأفصح أن يكون بحسب إيش؟ بحسب المخاطب، ثم مفتوحاً في المذكر ومكسوراً في المؤنث، ثم مفتوحاً على كل حال مفرداً مذكراً. طيب، هنا يقول عز وجل ذا وذلكم بأنه، المشار إليه واحد والمخاطب جماعة إيش؟ جماعة الذكور. ذلكم، فالمخاطبون جماعة الذكور، أي العذاب الذي أنتم فيه بأنه، أي بسبب أنه في الدنيا إذا دعي الله وحده كفرتم، إذا دعي الله وحده كفرتم وأشركتم وقلتم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، كفرتم بتوحيده. وإن يشرك به يجعل له شريك تؤمن تصدق بالإشراك. وهذا هو الواقع، إذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، فهم يصدقون بقلوبهم ويستبشرون بألسنتهم. وهذا الإيمان الواقع قد نقول إنه إيمان حقيقي، وقد نقول إنه إيمان دعوي، يعني أنه دعوة، وأنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله. وانظروا إلى أكفر أهل الأرض فرعون، كيف أنكر الخالق وادعى الربوبية وقال لقوم ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك كان مؤمنا في قرارة نفسه. قال له موسى وهو يحاوره لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كذا رحمة الله، يقول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هذه الآية أقول لك يا رحمة الله تدل على أن فرعون كان مؤمنا بربوبية الله. كيف ذلك؟ لا لا لا نعرف نعرف حاله، لكن هو ينعس. يلا نعم، لأنه لما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لم يكن لم أعلم، وهو في مقام يرى نفسه أعلم من موسى، يعني أن يستطيع أن ينكر دعوة موسى لو كان ينكر ذلك، لكنه يقر بأن الله أنزل التوراة على موسى. ويدل لهذا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا لا يمكن لأحد عاقل، وأريد بالعاقل من سوى المجنون، أن ينكر أن لهذا العالم خالقا أبدا. كل إنسان عاقل إذا تدبر أدنى تدبر في هذا الكون علم أن له ربا مدبرا، ولا يمكن أن ينكر. فقوله هنا إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، هل هو إيمان دعوة أو إيمان حقيقي؟ الذي يظهر لنا أنه إيمان دعوة، يعني يقول نؤمن بأن هذا شريك مع الله، يقولونه بألسنته، أما في قرارة قلوبهم فلا نظن أن أحد ينكر أن الله سبحانه وتعالى واحد. وقد يقال إن المراد بقوله إذا دعي الله وحده وكفرتم ويشرك به تؤمنوا أن المراد الألوهية، توحيد الألوهية، يعني يكفرون بتوحيد الألوهية ويؤمنون بالشرك في الألوهية، لأنهم يؤمنون بأن هذه الآلهة تقربهم إلى الله زلفى. فإذا هم يؤمنون بالله ربا ويؤمنون بالأصنام شفعاء. وإن يشرك به تؤمن، فالحكم في تعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم، يعني فبناء على أنكم في هذه الحال يكون حكمكم إلى الله، فالفاء حينئذ تكون إما للاستئناف وإما للتفريع على ما سبق، يعني فبناء على ذلك يكون الحكم في أمركم إلى الله، الحكم في تعذيبكم لله وحده. واللام تكون بمعنى الغاية أحيانا، كما تقول ولله ترجع الأمور بمعنى إلى الله، وهنا الحكم لله أي إلى الله، أي أن حكمكم ينتهي إلى الله. ويحتمل أن يكون معنى الحكم لله أي مستحق له لا يشاركه في أحد. العلي يقول المؤلف على خلقه علو ذات وعلو صفة، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه في ذاته فوق كل شيء، وعال على خلقه في صفاته. قال الله تعالى ولله، قال الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، المثل يعني الوصف الأعلى في السماوات والأرض. وعلو الله سبحانه وتعالى علوا معنويا وهو علو الصفة أمر مجمع عليه لم يخالف فيه أحد من أهل الملة، حتى المعطلون الذين ينكرون صفات الله عز وجل إنما أنكروها بناء على تنزيههم لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وإن كانوا أخطأوا الطريق، لكن هم يقولون نحن نقول هذا تنزيها لله. ولهذا يسمون الذين يثبتون يسمونهم المشبهة، ويسمونهم المجسمة والحشوية وما أشبه ذلك، ويرون أنفسهم هم أهل التوحيد. فقصدي أقول علو الصفة لم ينكره أحد من أهل الملة، حتى أهل البدع، حتى أهل البدع يقرون بذلك. وأما علو الذات فهو محل الصراع بين أهل السنة والجماعة وبين أهل التعطيل. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى عال على خلقه بنفسه، وأهل التعطيل ينكرون ذلك. ثم انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا إنه في كل مكان، إن الله في كل مكان، في السماء وفي الأرض، في الأسواق، في المساجد، في البيوت، في كل مكان. وقسم آخر قالوا لا يوصف أنه في مكان، فلا يقال فوق العالم ولا في العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. وهذا هو التعطيل المحض، لأننا لو أردنا أن نصف المعدوم لم نجد أبلغ من هذا الوصف. انتبهوا، إذن خالف في علو الذات طائفتان: الطائفة الأولى كلهم معطلة، كلهم جهمية، نعم، إن الله في كل مكان. طيب، أحسن، تمام. إذن خالف طائفتان، انتبه. طائفة الأولى قالت إن الله في كل مكان بنفسه، وهذا يا أخواني حق، يعني قول قيل، لا تظنوا أنه تصور. فيها الآن من يعتقدون إن الله في كل مكان، إن جئت السوق وجدته في السوق، وإذا قالوا بالجبر قالوا في السوق يبيع ويشتري، لأن فعل العبد منسوب إلى من؟ إلى الله. فإذا كان في السوق هو في السوق، وفعل العبد فعله، صار يبيع ويشتري، نسأل الله العافية. هذا من لازم قوله. إذا أتيت المسجد، نعم، كان في المسجد، عاد يصلي أو يقرأ، ما نعم. إذا أتيت في أي مكان وجدته فيه، ونحن نفصل هذا عن مسألة الجبر حتى لا نصل إلى نهاية سيئة جدا، نقول هم يقولون إن الله في كل مكان، حتى قال لهم أهل السنة: كيف يمكن أن تقولوا إنه في أماكن القدر والأذى؟ قالوا: نقول إذا دخلت المكان أنت صار الله معك، أي مكان تدخل فالله معك. الثاني، القول الثاني عكس هؤلاء، قالوا لا يصح أن يوصف الله بأي مكان، لا فوق ولا تحت، ولا يمن العالم ولا شمال العالم، ولا اتصال بالعالم ولا انفصال من العالم. وقد قال محمود بن سبكتكين لمحمد بن فورك وهو يناظر في هذه المسألة، قال له: إذا قلت هذا فأثبت لنا ربه، أثبت ربه، إذا كان لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايث، أين يكون؟ أجيب: لا يكون، هذا العدم تماما. فالحاصل أن العلو، قول المؤلف رحمه الله علي على خلقه، نقول العلو نوعان: علو صفة وعلو ذات. أما علو الصفة فهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة حتى المبتدعة أنه منفي عن الله، كلهم يثبتون الله علو الصفة، لكن أهل التعطيل يرونه يرون التعطيل من باب التنزيه ورفع الله عز وجل، وأهل التمثيل كذلك يرون هذا من باب تعظيم الله عز وجل وإثبات حقيقته. وقولها نعم، وأما علو الذات فهو الذي انقسم فيه الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة التي سمعتم. الكبير قال العظيم، وهذا تفسير تقريبي، ولو قال الكبير ذو الكبرياء لكان أقرب، فهو كبير عز وجل ذو كبرياء، وهو كبير أيضا، كبير باعتبار ذاته لا يحيط به شيء من مخلوقاته، والسماوات السبع والأرض السبع في يده كخردلة في يد أحدنا. أظن ما يمدينا نعم الفوائد ما يمدينا. نعم شراف الدعوة في إرهاب وتبين، وإذا بلغت الإنسان يجب أن يبحث. هل يبلغ الناس أنه يجب أن يبحثوا، ثم أنه كيف نقول بهذا الشيخ؟ هم أصلاً كسالى، ما يبحثون، ويعني جهلة، ما لم. نحن لا نتكلم عن العرب، العرب يفهمون الدعوة بمجرد ما تبلغهم، نتكلم عن قوم لا يفهمون المعنى، يجب عليهم أن يبحثوا. أما عوام الناس الآن فقد بلغتهم وفهموها، ولهذا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويعرفون معنى محمد رسول الله وما أشبه. نعم عبد الله. لا يصح هذا، لا يصح، لأن موتة الدنيا في المنام ما هي مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا مئة. الإنسان في الشهر ينام كم مرة؟ على الأقل 30 مرة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما تفعلون في النهار ثم يبعثكم فيه. فإذا بعثنا من موتة الليلة البارحة جاءت الليلة الثانية متنا ثانية ولا لا؟ متنا ثانية، واللي وراها، واللي ينام بعد صلاة الفجر، واللي ينام بعد في القيلولة، واللي ينام بعد العصر، 400 بيوم واحد. نعم نعم. لا ما وصف نفسه بأنه ليس بيمين ولا بالشمال، لكن وصف نفسه بما هو أحسن من هذا، لأنه لو قال لا يمين ولا شمال صارت الصفة صفة سلبية، أليس كذلك؟ لكن إذا قال وهو العلي انتفى اليمين والشمال بوصف ثبوتي لا بوصف سلبي، والوصف الثبوتي أكمل من الوصف السلبي، لأن دلالة الوصف السلبي على الإثبات دلالة الالتزام، عرفت؟ قد ينكرها ممكن ولا يلتزم بها، واضح؟ طيب نفي العدم تقول لأنك إذا أثبتت أنه في جهة فقد جسمت، جعلته جسما، إذا صار فوق معنى أنه جسم، يمين شمال كذلك، كل هذا فرارا من التجسيم. والسبب في أن الشيطان تلاعب بهم في الواقع، وإلا نقول لهم ما هو التجسيم الذي تريدون أن تنفوا الله، أن تفوا عن الله؟ تريدون أن الله ليس بشيء؟ فنحن لا نوافقكم. تريدون أن الله تعالى جسم موصوف بالصفات الكاملة؟ فهو كذلك، هو موصوف بالصفات الكاملة، لكن لا نطلق لفظ الجسم على الله، لا نطلق ذلك على الله أبدا. ورد في الحديث ما يدل على أنه يوصف بالشخص، نعم، ومع ذلك لا نقول إنه شخص كأشخاص المخلوقين أبدا، ليس كمثله شيء. نعم. ثم وجه الله. اي نعم. هل هذا ينافي العلو حتى يكون دليلا على عدمه؟ ها، الا يمكن ان يكون الشيء فوقك وهو امامك؟ يمكن، يمكن. هذا في المخلوق، كيف بالخالق المحيط بكل شيء؟ عرفت؟ ثم كيف نورد آية تحتمل على آيات محكمة لا تحتمل وهو العلو؟ انتبهوا يا أخوان لهذا، لأن أهل الباطل يوردون المتشابه على المحكم ولا يحملون المتشابه على المحكم، يريدون المتشابه على المحكم ليناقضه، وليسوا يحملون المتشابه على المحكم ليكون محكما، وهذا هو البلاء. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هكذا روته عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، اصبر. وهذه مسألة أحب أن أنبهكم عليها، وهو أنه إذا وردت آيات متعارضة أو أحاديث متعارضة فلا تردوها على أنفسكم على أنها متعارضة، أو ردوها على أنفسكم على أنكم تطلبون الجمع بينها لتوفقوا للجمع. أما إذا أوردتم هذه على أنها متعارضة بقيت محل إشكال، وأنا دائما أنهاكم عن هذا، أقول لا توردوا الآيات المتشابهة التي ظاهر التعارض أو الأحاديث كذلك على أنها متعارضة، أوردوها على أنكم تريدون الجمع بينها، لا أن بعضها معارض لبعض، حتى تهدوا إلى الصراط المستقيم. لأن هناك فرق بين الإيراد وبين الرد. إيراد المتشابه على المحكم معناه أنه يطلب إيش؟ التعارض. لكن رد المتشابه على المحكم هذا معناه أنه حاول الجمع دون أن يتصور التعارض. وهذه المسألة كما تكون في الأمور العلمية تكون أيضا في الأمور العملية، تكون في الأمور العملية. أحيانا ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفات في عبادة واحدة فيظن الظان أن هذا تعارض، لكن نقول لا تقرأها أو تريدها على نفسك على المتعارضة، لا، أوردها على أنها أنك تجمع بينها، فتحمل هذه على وجه وهذه على وجه. وأكثر ما يكون الشك الطالب أنه يورد الآيات المتعارضة التي ظاهر التعارض أو الأحاديث التي ظاهر التعارض على أنها إيش؟ متعارضة. لكن لو أوردها على أنه يرد بعضها إلى بعض ويضم بعضها إلى بعض لوجد وجها ومخرجا مما كان يظن. وهذا شيء جربوه إن شاء الله ستنتفعون به. فالذين قالوا ولله المشرق والمغرب فإنه تألو ثم وجه الله يدل على عدم العلو فيعارض أدلة العلو، نقول من قال، من قال هذا؟ من قال إنه يدل على عدم العلو؟ وإذا كان الشيء مقابلا لك هل يلزم أن يكون محاذيا لك؟ نعم، أبدا ما يلزم. قد تقول هذا عن يمين وهو في أسفل شيء لكن ما الجهة اليمنى، وهذا عن يسار وهو في أسفل شيء وهو عن الجهة اليسرى، كما جاء في حديث المعراج أن على يمين آدم أسوده وعلى يساره أسوده، فإذا رأى إلى اليسار بكى. اليسار هي نسم بنيه الكفر في النار، وهذا في الأسفل. فلا يلزم من كون الشيء على يمينك أن يكون محاذيا لك، ولا يلزم من كون الشيء فوقك أن يكون محاذيا لك، ولا من كونه أسفل منك أن يكون محاذيا لك، هذا ليس بلازم. لكن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه لإيراد التشكيك. نعم، لا، مضى الوقت، مضى، رحمة الله. الروح من أمره على من يشاء من عباده. لا أثم الله ذلك لما لينذر يوم السلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. تعال هنا الثالث. يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا قوم إن الله سريع الحساب. خلاص خلاص بس بس شوفوا يا جماعة الأول في الأول لازم يكمل الأول في الأول. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى هو الذي يريكم آياته. هذا مبتدأ الدرس اليوم وليس رفيع الدرجات. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وأظن أخذنا فوائد ما سبق. ها وقفنا على إيش؟ ذلكم بأنه إذا أخذ. في هذه الآية فوائد: أولا إثبات الأسباب، إثبات الأسباب بقوله ذلكم بأنه، فالباء للسببية. وقد مر علينا كثيرا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسباب لله، الأسباب للمسببات، ولكن لا على أنها فاعلة بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. هذا ما تؤخذ من قوله ذلك بأنه، لأن الباء للسببية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما عليه هؤلاء الكفار من كونهم إذا دعي الله وحده كفر، وإذا أشرك به أقروا هذا الشرك بقوله بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الحكم لله بقوله تعالى فالحكم لله وليس لغيره. وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين: كوني وشرع. فالكوني ما قضى به على عباده كونا وتقديرا، والشرع ما قضى به على عباده شرعا وتنظيما. وهذا والمثالان موجود والحكمان موجودان في القرآن جميعا. فمن الحكم القدري قوله تبارك وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومن الحكم الشرعي قوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. والفرق بينهما أن الحكم الشرعي يرضاه الله عز وجل، والحكم الكوني يتعلق فيما يرضاه وفيما لا يرضاه. والفرق الثاني أن الحكم الشرعي قد يقع من المحكوم عليه وقد لا يقع، وأما الحكم الكوني فإنه لابد أن يقع. فإذا حكم الله على شخص بموت أو مرض أو فقر أو عاهة أو غير ذلك وقع ولا بد. وإذا حكم الله على شخص بأن يؤمن ويعمل صالحا فقد يقع وقد لا يقع. وقول فالحكم هنا يشمل الأمرين جميعا. يستفاد من هذا أنه لا يجوز الحكم بالقوانين المخالفة للشريعة لقوله فالحكم لله، وهذه الجملة تفيد الحصر، أي الحكم لله لا لغيره. والحكم بالقوانين المخالفة للشريعة قد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا. كما ذكره الله عز وجل على هذه الوجوه الثلاثة في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل. فإن وضع الحكم القانوني شرعا نافذا فهذا كفر، لأنه يقتضي رفع الحكم الشرعي وإحلال حكم آخر محله، وهذا كفر، كفر بما أنزل الله، محبط للعمل، لأنه لا يمكن أن يرفع الحكم الشرعي إلا بعد كراهته إياه. وقد قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وعلى هذا فالذين يحكمون أممهم بالقوانين المخالفة للشريعة يعتبرون كفاراً، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يحكموا بشريعة الله، وإلا ماتوا كفاراً والعياذ بالله. ونحن لا نحكم لهذا الشيء لكل واحد بعينه، إذ قد يكون بعضهم ملبساً عليه أو مغرراً به أو تكلم عنده من يثق به فأضله. قد يكون هذا الذي وضع القانون غره من يقول إن الحكم الشرعي إنما يكون فيما بين الإنسان وبين ربه في العبادات والأحوال الشخصية والمواريث، وأما مسائل الدنيا فهي للدنيا لأهل الدنيا، ويشبه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. فيأتي هذا الحاكم المسكين الذي لا يعرف عن الأمر شيئا، والذي خدع بمظاهر الدنيا وزخارفها، فيظن أن هذا هو الحق فيضع القانون المخالف للشرع. فمثل هذا لا نحكم بكفره لأنه مغرر به مؤول، لكن إذا بين له ثم أصر حكم بكفره. أما الثاني الحكم بغير ما أنزل الله الذي يكون ظلما، فهو ما كان الحامل عليه حب الاعتداء على الغير لا كراهة الشرع ولا الحكم بغير ما أنزل الله، لكن لكراهته للغير حكم على الغير بغير ما أنزل الله ظلما وعدوانا، فهذا له حكم الظلمة وليس له حكم الكافرين، لأنه ما كفر. يقول أعرف أن ما جاء بالشرع هو الحق، لكن أنا أريد أن أنتقم من هذا الرجل وأعتدي عليه، فيكون هذا له حكم إيش؟ الظالم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أما القسم الثالث فهو الذي حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لا كراهة للحق ولا استدان له بغيره، لكن يريد شيئا في نفسه فحكم بغير ما أنزل الله، مثل أن يكون يهوى مثلا أن تكون له هذه الأرض أو هذه السيارة أو ما أشبه ذلك فيحكم بها لغرض، لا ليس قصده ظلم المحكوم عليه، ولكن قصده اتباع الهوى، قصده اتباع الهوى فيحكم فيكون في هذا من الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولهذا قسم بعض العلماء الحكم إلى ثلاث أقسام: كوني وشرعي وجزائي. الحكم الجزائي ما يكون في الآخرة، ولكن الصحيح أن الحكم الجزائي لا يخرج عن كونه حكما كونيا، لأنه فعل الله، وحينئذ لا حاجة إلى كثرة التقاسيم، لأنه كلما أمكن اختصار التقسيم كان أولى. ولهذا والله أعلم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي أحيانا فيقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مع أن هناك آخرين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن كون الشيء يجزع وتقلل أقسامه يكون أقرب إلى الفهم. ولهذا يفرق بين أن تعطي الماء لشخص عطشان دفعة واحدة أو أن تعطيه إياه على دفعات، الثاني أهنأ وأبرأ وأمرأ، كما جاء في الحديث أنه ينبغي للإنسان في شرابه أن يتنفس 3 مرات. الكاس مثلا إذا كنت عطشان لا تشرب جميعا، تنفس فيه 3 مرات، اشرب ثم أبن الكأس عن فمك ثم رده ثم أبن ثم رده حتى يكون ذلك أهنأ وأمرأ وأبرأ. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلو لله عز وجل لقوله العلي، وهو علو بنفسه وعلو بصفته، فصفاته عليا وهو نفسه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وأدلة علو الله سبحانه وتعالى الذاتية أو الذاتي، علوه أدلة علو الله الذاتي 5 أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. عدها. نعم. والإجماع. طيب، أما الكتاب فمملوء من ذلك، أي من دلالته على أن الله فوق كل شيء على وجوه متنوعة، تارة يصرح بأنه في السماء، وتارة يصرح بأنه استوى على العرش، وتارة يصرح بأن الأشياء تنزل منه، وتارة يصرح بأن الأشياء ترفع إليه وتصعد إليه وتعرج إليه، وكل هذا يدل على علو الله تعالى بذاته. والسنة كذلك جاءت بأوجهها 3: قول وفعل وإقرار. قول وفعل وإقرار. فالقول ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، وما كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. والفعل إشارته صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء حين قال: اللهم اشهد. والإقرار إقراره الجاري حين قالت: إن الله في السماء، لما قال لها: أين الله. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على أن الله تعالى عالم بذاته فوق كل شيء، ودليل هذا الإجماع أنه لم يرد عنهم حرف واحد ينافي ما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله، وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون به. وهذا من الطرق التي ذكرناها لكم فيما سبق، أنه لو قال قائل: إيتوا لنا بحرف واحد من السلف يقول إن الله عالم بذاته، نقول: لا حاجة أن نأتي لكم بذلك، لأن ورود ذلك في الكتاب والسنة من غير أن يأتي عنه ما يعارضه يدل على قولهم به، وهم مجمعون على هذا. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما قال فيه: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف لم أجد أحدا منهم صرح بأن الله ليس في السماء وأن الأشياء لا ترجع إليه، وما ذكر نحن هذا. وعلى هذا فنقول إن علو الله بذاته قد أجمع عليه السلف، فمن قال بغير ذلك فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. ولكن الله اشترط، قال: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وأما العقل فدلالته على علو الله ظاهر، لأننا نسأل: أيما أعلى صفة، العالي أو السافل؟ لقيل باتفاق العقلاء إن العالي أكمل، وإذا ثبت أن العلو كمال وجب أن يكون ثابتا لله عز وجل، لأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال. وأما الفطرة فاسأل عنها عجائز المسلمين، لا تسأل طلبة العلم، اسأل العجوز: أين الله؟ ستقول لك: في السماء. اسأل كل داعي إذا دعا أين يطير قلبه؟ إلى السماء. وهذه الفطرة هي التي ألجمت أبا المعالي الجويني لما قال له أبو العلاء أبو المعالي أنا ألجمت أبا المعالي الجويني حين قال له أبو العلاء الهمداني: يا شيخ دعنا من ذكر العرش. لما قال أبو مع الجويني إن الله كان ولا شيء، يعني لا عرش ولا غير عرش، وهو الآن على ما كان عليه. ماذا يريد؟ يريد نفي الاستواء. إذا كان ولا عرش وهو الآن على ما هو عليه لازم أن لا يكون مستوى على العرش. فقال له: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، لأن دليله دليل استواء العرش دليل سمع، لكن أخبرنا عن هذه الفطرة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمدان. تحير ليش؟ أجيبه، لأن هذا أمر فطري ما يمكن إنكاره أبدا. إن كان الإنسان ينكر أن يكون بشرا أنكر أن يكون أن ينفي، أنكر ما دلت عليه الفطرة. فالحاصل أن علو الله بذاته دل عليه إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهو لله الحمد لا يحتاج إلى منازعة. ولولا أن أهل البدع والتعطيل ألجأوا أهل السنة إلى الحديث عنه ما احتاج إلى أن يتحدث الإنسان عنه، لأنه أمر فطري لا يحتاج إلى كبير عناء. لكن هؤلاء المتكلمون المبتدعون المعطلون المحرفون المحرفون هم الذين ألجأوا أهل السنة أن يقولوا بمثل ذلك، وأن يحاولوا إثبات هذه الأمور بما يستطيعون من الأدلة. ومن فوائد الآية إثبات الكبرياء لله والكبر لقوله الكبير، والله تعالى يجمع بين الكبرياء والكبر والكبر في غير ما آية. قال الله تعالى: الكبير المتعال، وهنا يقول العلي الكبير، لأن بذلك يحصل الكمال المطلق العلو والكبرياء، والكبر فيه كمال الكمال، فيه كمال الكمال. ثم قال الله تعالى وهو ابتداء درسنا اليوم: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. هو الذي يريكم أي يظهر لكم آياته حتى تروها، والضمير يعود إلى من؟ إلى الله. فهو الذي له الحكم وهو العلي الكبير، ومع ذلك لم يدع عباده هملا بل أراهم آياته حتى يؤمنوا. فقوله هو الذي يريكم آياته أي الله يظهرها لكم حتى تروها عيانا. والآيات هنا العلامات الدالة على معلومها، وهي أبلغ من المعجزات وما أشبهها. وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل، والآيات الشرعية هي الوحي الذي جاءت به الرسل. كل المخلوقات آيات من آيات الله، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، والأمثلة على هذا كثيرة، كلها تدل على خالقها عز وجل وعلى تفرده بالخلق وعلى حكمته وعلى رحمته وعلى عزته إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي تدل عليها هذه الآيات. وقد تكون آية واحدة تدل على عدة آيات وعلى عدة أوصاف. هذه الآيات الكونية قلت لكم إنها شاملة لكل المخلوقات. وفي هذا يقول القائل: وفي فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء تأمل فيه تجد الدلالة الكاملة على أن له خالقا مدبرا حكيما عليما إلى غير ذلك من معاني الربوبية. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل وقد أرانا الله تعالى إياها، وأعطى الرسل عليهم الصلاة والسلام من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. فالرسل لم يأتوا هكذا يقول الناس نحن رسل إليكم، بل أتوا بالآيات الدالة على ما أرسلوا به وعلى مرسلهم. هو الذي يريكم آياته. إذن الآيات تشمل الكونية والشرعية. البرق آية كونية، هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً. نعم. وما يتذكر إلا من ينيب. وينزل لكم من السماء رزقاً. وينزل لكم من السماء رزقاً. التنزيل يكون من أعلى، وهنا قال من السماء وهو العلو. وليس المراد بالسماء هنا السماء المحفوظة السقف المرفوع، بل المراد به العلو، لقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالمطر ليس ينزل من السماء السقف المحفوظ، وإنما ينزل من العلو من السحاب المسخر بين السماء والأرض، وهذا أمر مشاهد. وقوله رزقا أي ماء يكون به الرزق، أي ماء يكون به الرزق. فالذي ينزل ماء يكون به الرزق، فهو نفسه رزق. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وبه يكون الرزق، فأخرجنا به من كل الثمرات، والثمرة أرزاق تؤكل، والماء رزق يشرب، فهو رزق بكل حال. وفي تقديم الآيات على إنزال الرزق من السماء دليل على أن النعمة الدينية أهم وأكبر من النعمة الدنيوية. نعم. وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. قال المؤلف المفسر هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده، يعني التي تدل على توحيده وغير ذلك مما تدل عليه من معاني الربوبية. وينزل لكم من السماء رزقا بالمطر. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الرزق هو ما يخرج بالمطر، يعني النبات وما أشبه ذلك، ولكن ما ذكرنا هو الأصوأ، أن المطر نفسه رزق، لأن الله قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن. وأحيانا يكون احتياج البدن إلى الماء أكثر من احتياجه إلى الأكل. وما يتذكر يتعظ إلا من ينيب يرجع عن الشرك. وقوله إلا من ينيب قال يرجع عن الشرك، وهذا لا شك أنه صحيح لكنه قاصر. فالصواب من ينيب من يرجع إلى الله عز وجل من الشرك وغيره من المعاصي والفسوق، فهو أعم مما قال المؤلف. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، لأنه يرينا الآيات. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يرينا الله تعالى من آياته حجة ملزمة، لئلا يقول قائل نحن لم يأتنا آيات حتى نتعظ بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن المخلوقات والمشروعات كلها تدل على الخالق المشرع سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل بإنزال المطر من السماء، وأنه رزق لنا. ومن فوائدها الحكمة في أن المطر ينزل من السماء، والله عز وجل قادر على أن يجعل للأرض أنهاراً تسير على سطح الأرض وتسقي ما شاء الله أن تسقيه، لكن المطر أنفع وأفضل، لأن المطر إذا نزل من أعلى شمل قمم الجبال فيشمل السهل والوعر والنازل والعالي، وهذه من الحكمة أن يكون المطر ينزل من فوق حتى يشمل الأرض كلها. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما تتغذى به الروح أهم مما يتغذى به البدن، لأنه قدم إراءة الآيات على الرزق الذي ينزل من السماء، وهذا يدل على أنه أهم، وهو كذلك، هذا هو الواقع. وذلك لأن فقد الغذاء البدني لا يكون فيه إلا شيء لا بد منه، وهو الموت الذي لا بد منه، حتى لو كان الإنسان في أنعم ما يكون من نعيم البدن وأترف ما يكون فلا بد أن يموت، لكن غذاء الروح هو الذي يحتاج إلى معاناة ومعالجة، وبفقده يكون الهلاك في الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن خسارة البدن دون خسارة الروح بكثير، خسارة الدنيا دون خسارة الدين بكثير، ولهذا قدم الله نعمته بإراءة الآيات على نعمته بإنزال المطر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات والرزق والعطاء لا ينتفع به إلا من أناب إلى الله، إلا من أناب إلى الله، أما من لم ينب إلى الله فإن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن فوائدها من فوائد الآيات الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أكثر إنابة إلى الله كان أقوى إيمانا بالآيات، لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، فإذا كان التذكر لمن ينيب فكلما كان الإنسان أقوى إنابة كان أقوى تذكرا. ومن فوائد الآيات الكريمة أن من لم يكن عنده إنابة فإنه يحرم من الانتفاع بالآيات، لأن الله قال ما يتذكر إلا من ينيب. ومن فوائدها أن الإنابة إلى الله سبب لكثرة الرزق، ويدل لذلك قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أعلم. لو قال قائل بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يهدهم بما أنزل الله أولئك هم الظالمون، ومن لم يهدهم بما أنزل الله أولئك هم الخاسرون، المراد به الكفر. نعم، نجيب بأنه غلط. كيف يراد به شيء واحد ويكره الله بألفاظ متعددة؟ والأصل أن اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى، لكن بعض العلماء قال إن وصف الحاكم بالكفر لا يمنع من وصفه بالفسق، لأن الله تعالى وصف الكفار بالفسق، فقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ووصف الكفر الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون، فجعل هذه الأوصاف الثلاثة جعلها لموصوف واحد، ولا مانع من أن يوصف الإنسان بعدة أوصاف، فالكافر لا شك أنه ظالم ولا شك أنه فاسق خارج عن الطاعة بل فسقه فسق مطلق، وفسق المؤمن العاصي فسق مقيد. ولكننا إذا جعلناهم إذا جعلنا هذه الاختلاف هذه الألفاظ منزلا على أحوال كان أبلغ، لأننا نقول الكفر متضمن للظلم والفسق فدلالته عليه بالالتزام، فيكون مطلق مجرد وصف إياه بالكفر هو وصف له بالظلم والفسق. ثم نستفيد فائدة جديدة بالحكم بغير ما أنزل الله، حيث يكون ظلما محضا لا كفرا، أو فسقا لا كفرا. لا، أنا أقول إن كوننا نجعل الاختلاف في اللفظ اختلافا في المعنى أحسن، لأن هذا هو الأصل. وقد قال العلماء في هذه المسألة: حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد. نعم. لا، ما قلنا هكذا، ما قلنا هكذا يا عقيلي. يقول إننا قلنا إنه ما ينزل من السماء فهو أعيان وأوصاف. لا أبدا، ما قلنا هكذا. هل نحن قلنا ما ينزل من السماء أو ما يضاف إلى الله مما أنزل؟ أي فرق بينه وهذا؟ فرق، لأنه على كلامك يقتضي أن الغنم تنزل من السماء والبقر تنزل من السماء. قلنا ما يضاف إلى الله إنزاله إما أن يكون أعياناً وإما أن يكون أوصافاً، فإن كان أوصافاً فهو وصف لله، وإن كان أعياناً فهو أعيان قائمة بنفسه. نعم. إيش؟ أين؟ بلى. أين؟ ما هي أوصاف؟ الصحيح أن الروح جسم، لكنه جسم ليس كالأجسام المعروفة الكثيفة. لا، ما يعرف. حنا قلنا ما أنزله الله تعالى انقسم إلى قسمين، والله تعالى لم يذكر أنه أنزل الروح، ما ذكر أنه أنزل الروح. نعم. صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ذلك بأنه لا دعي الله وحده كفرتم، قال بعض أهل العلم: فيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر عليه ومجازه، يعني أن لا سبيل إلى ذلك. ما ذلك؟ كيف؟ يقول بقوله تعالى في الآية السابقة: ذلك لا دعي الله وحده، يقول فيه متروك استغني عنه لدلالة الظاهر عليه ومجازه ألا سبيل إلى ذلك، أي إلى ما تريدون. هذا قصده لما قالوا: فهل إلى خروج من سبيل؟ كأنه قال: لا سبيل إلى الخروج، لأنكم قدمتم لأنفسكم ما لا يمكن معه الخروج، وهو أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. قال: إذا استحل. نعم. فإذا استحل فهذا غير كافر. هذا هو على كل حال الذي يضع القانون بدلا عن القانون السماوي. هل استحلها أو لا؟ سؤالي هل استحله أو لا؟ بل رآه أفضل. أقول: استحله بل رآه أفضل، فيكون كافر. نعم، مع أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله وإن لم يحكم به فهو كافر. من قال إنه يحل أن نحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر وإن لم يحكم، عرفت؟ وهذه مشكلة يا جماعة، كثيرا ما يلجأ بعض الناس إلى الاستحلال أو إلى الجحود. مثلا يقول من ترك الصلاة جاحدا فقد كفر، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. وهذه مسألة أخبركم بأنه يلجأ إليها المتعصب لقوله، فيحاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يقول. فمثلا من ترك الصلاة فقد كفر، الذين قالوا لا يكفر ماذا عملوا؟ قالوا من تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر. فنقول سبحان الله، أنتم إذا فعلتم ذلك جنيتم مرتين على كلام رسول الله. المرة الأولى حملكم الكلام على غير ظاهر، والمرة الثانية إثبات أمر لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما قال من تركه، ولم يقل من جحدها. هل في لسانه عي أن يقول من جحدها؟ ثم نقول لكم الجحد كفر وإن صلى، والرسول يقول ترك الصلاة. لو أن الإنسان قال أشهد، لو قال إن الصلاة ليست بواجبة ولكنه يواظب عليها وهو أول من يأتي للمسجد وآخر من يخرج، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. كيف تلغون وصف الترك وتأتون بوصف جديد تعلقون به الحكم؟ وهذه مشكلة. ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قالوا له إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن. ضحك الإمام أحمد قال سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فهو كافر، قتله أم لم يقتله؟ وهذا التحريف لا شك أنه مضحك. كذلك أيضا من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم. والآية علقت الحكم بماذا؟ علقت الحكم بالحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله. أعرفت الآن؟ وهذه مسألة احذروا تحريف الكلم عن مواضعه من أجل اعتقاد تعتقدونه، واجعلوا اعتقادكم وحكمكم على الشيء تابعا للنصوص، لا تجعلوا النصوص تابعة. إذا جعلت النص تابعا لما تعتقد فإن هذا هو اتباع الهوى تماما. اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بين يدي رأسه، تقلبك النصوص ولا تقلبها، هذا هو المؤمن. لكن نعم قد يكون أحيانا النصوص بعضها يقيد بعضا أو يخصص بعضا، أو الفقه بالشريعة يقتضي تقييد المطلق أو تخصيص العام وما أشبه ذلك، وهذا لا يخرج بنا عن اتباع النصوص. نعم انتهى الوقت. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. وأظن أخذنا فوائد الآية السابقة. نعم، قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لما بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أرانا آياته الكونية والشرعية أمرنا أن ندعوه وحده مخلصين له الدين. فقوله فادعوا الله، قال المفسر فاعبدوه، وهذا أحد معني الدعاء. والمعنى الثاني دعاء المسألة، يعني اسألوه. والصواب أنه شامل للأمرين، أي دعاء المسألة ودعاء العبادة. فالعبادة تسمى دعاء كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وأما دعاء المسألة وأما دعاء العبادة فإنه كل إنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدعوه إلا وهو يؤمن أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، فلهذا دعاه فصار بذلك عابدا له. قال فادعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين حال من الواو في قوله فادعوا الله، والإخلاص التنقية، تنقية الشيء تسمى إخلاصا، والمعنى نقوا دينكم من الشرك. وقوله له الدين المراد بالدين العمل، سواء كان عبادة أم دعاء. والدين يطلق على العمل ويطلق على جزاء العمل. فقوله تعالى لكم دينكم ولي دين هذا من باب إطلاق الدين على العمل، وقوله تعالى مالك يوم الدين هذا من باب إطلاق الدين على الجزاء. ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. فالدين هنا بمعنى مخلصين له الدين، بمعنى العمل، مخلصين له الدين من الشرك. نعم، من الشرك، كما قال المؤلف رحمه الله: أن ندعو الله تعالى مخلصين له الدعاء وأن نعبده مخلصين له العبادة من الشرك، فلا نشرك به غيره لا في دعائنا ولا في عبادتنا. ولو كره الكافرون إخلاصكم، يعني ادعوا الله مخلصين على كل حال، سواء رضي الكافرون أم سخطوا، ومن المعلوم أنهم سوف يسخطوا، لكن لا يهم أن يسخطوا علينا إذا أخلصنا الدين لله. وقول المؤلف ولو كره المشركون إخلاص الكافرون إخلاصكم، ينبغي أن يقال ولو كرهوا عملكم المخلص، لأن الإخلاص نية في القلب، والكافر إنما يكره ما يظهر من عمل الإنسان. فالمعنى ولو كره الكافرون عملكم الذي تخلصون فيه لله على رغم أنوفه. ثم قال رفيع الدرجات، أي الله عظيم الصفات، أو رفيع أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. عندكم رافع أو رفيع؟ أو رافع أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. قوله رفيع من الرفعة وهي العلو، فسرها المؤلف رحمه الله وعفى عنه في أحد معنيين: أن المراد بالرفعة العظمة، والمراد بالدرجات الصفات، أي أن الله تعالى عظيم الصفات. والمعنى الثاني رفيع الدرجات، أي رافع درجات غيره وهم المؤمنون في الجنة. وكلا المعنيين تحريف للكلم عن مواضعه، لأن رفيع اسم فاعل أو صفة مشبهة، فاعلها يعود على الله عز وجل الذي المذكور في قوله فادعوا الله مخلصين له الدين. ولا يصح، وعلى هذا فلا يصح أن تفسر بأن المراد رافع درجات المؤمنين، لأنه على هذا التفسير تكون درجات غيره، درجات المؤمنين. ولا يصح أن تفسر رفيع الدرجات بعظيم الصفات لما بينهما من الفرق العظيم، لكن المؤلف عفى الله عنه فسرها بهذا التفسير فرارا من إثبات العلو الذاتي،

والحكمة من عدم ذكر الفاعل والله أعلم ليصلح الفعل للأمرين، أي ليكون صالحا لأن يعود الإنذار إلى الله وأن يعود إلى الرسول، فإن عاد إلى الله فلأنه الأصل، وإن عاد إلى الرسول فلأنه المبلغ المباشر للإنذار. وقولها الناس هذا تقدير للمفعول الأول الذي هو مفعول ينذر، لأن ينذر تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر أو لا؟ لا، ليس أصلهما المبتدا والخبر. المفعول الأول يكون محذوفا أو المفعول الثاني يكون محذوفا. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة، هذا موجود فيه المفعولين جميعا. وأنذر الناس يوم يأتيهم، كذلك المفعولان جميعا. وقد يحذف أحدهما إما الأول وإما الثاني لدلالة السياق عليه، لينذر يوم التلاق بحذف الياء وإثباتها، أي أن فيها قراءتين التلاقي بالياء والتلاق بحذف الياء. أما إثبات الياء فلأنه الأصل، وأما حذف الياء فللتخفيف، مثل قوله تعالى الكبير المتعال، أصلها المتعالي لكن حذفت الياء للتخفيف، فهنا التلاق أصلها التلاقي وحذفت الياء للتخفيف. والتلاقي هو ويوم التلاقي هو يوم القيامة، وعلل المفسر ذلك بقوله لتلاقي أهل السماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه، أي في ذلك اليوم. ولو قلنا بمعنى أعم لتلاقي الخلائق في ذلك اليوم، لأن كل شيء يلاقي الآخر حتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت فسمي يوم التلاقي لتلاقي الخلق فيه، يحشر الله عز وجل الخلائق كلها في ذلك اليوم فيتلاقون. من فوائد هذه الآية والتي قبلها وجوب الإخلاص لله تعالى في الدعاء لقوله فادعوا الله مخلصين، ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه المدعو يعتبر من الشرك، ثم قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب الحال. فمن دعا قبرا فهذا شرك أكبر، ومن دعا غيره ليحمل معه متاعا أو ما أشبه ذلك والغير لا يستطيع أن يحمل فهذا ليس بشرك أكبر، بل هو إما عبث وإما شرك أصغر. ومن دعا غائبا لينقذه من شدة فهذا شرك أكبر، لأن هذا يسمى شرك السر، إذ أن الغائب لا يمكن أن يدعوه الإنسان إلا وهو يعتقد أن له تصرف في الكون، يتصرف وهو بعيد، بخلاف من دعا قريبا وقال يا فلان احملني على كذا أعني على كذا، هذا يدعوه ليقوم بشيء محسوس. يقول ومن فوائدها أيضا وجوب إخلاص العبادة لله، لأننا فسرنا الدعاء بدعاء المسألة ودعاء العبادة، وجوب إخلاص العبادة لله، فمن تعبد لغير الله استقلالا فقد صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. يعني من صلى لشخص فإنه يكون مشركا شركا أكبر، أو ذبح لشخص تقربا إليه وتعظيما له فإنه يكون مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة. وأما إذا فعل العبادة لله لكن رأى فيها أو سمع فهذا لا يكون مشركا شركا أصغر، ولكنه لا يكون مشركا شركا أكبر، ولكنه مشرك شركا أصغر، وعبادته مردودة عليه لقول الله تعالى فيما رواه عن الرب: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم أعلم أن الرياء إذا طرأ على القلب فإن كان قبل الدخول في العبادة أبطلها من أصلها، لأنه دخل فيها على شرك. وإن كان في أثناء العبادة، فإن كان آخرها ينبني على أولها بطلت، وإن كان لا ينبني على أولها بحيث يصح أن يميز الأول عن الثاني فإنه لا يصح ما فيه الرياء ويصح ما سبق الرياء. مثال الأول: إذا دخله الرياء في أثناء الصلاة في الركعة الثانية فإن الصلاة تبطل كلها، لأنه إذا بطلت الركعة الثانية لزم بطلان الركعة الأولى، لأن الصلاة لا تتبعض. ومثال الثاني: رجل أعد 100 صاع للصدقة بها، فتصدق 50 صاعا صدقة خالصة، ثم دخله الرياء في الأصواع الباقية، فهنا تبطل الأصواع الباقية أما الأولى فتصح، وذلك لأن هذه العبادة عن الصدقة تتبعها ولا ينبني آخرها على أولها. حتى لو فرض أنها مما عينه الشرع كإطعام 60 مسكينا مثلا في كفارة، فأطعم 30 مسكينا بإخلاص ثم بعد ذلك دخله الرياء، فإن ما سبق 30 الأخيرة يكون مجزيا. هذا إذا استرسل مع الرياء. وأما إذا طرأ عليه الرياء فدافع وما زال جاهدا في مدافعته فإنه لا يضره شيئا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، بل ربما أنه لم يحدث نفسه لكن هاجمه الرياء، فصار الآن من فعل العبادة لغير الله، يعني تعبد لغير الله، فحكمه لا لوراء شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر. طيب، ومن فعل العبادة لله لكن دخلها الرياء، أين فعل العبادة لله ولكن دخلها الرياء؟ شرك؟ ما في تفصيل ولا. نعم عبد الرزاق. نعم لا، بس حطنا التفصيل بدل الأمثلة. أما إذا كان في أثنائها ففي التفصيل، وهو أو بالعكس آخر العبادة ينبني عليها أولها، أولها سبق كيف ينبني عليها؟ إن كان آخرها ينبني على أولها بمعنى أنها لا تتبعض. نعم. وإن كان آخرها لا ينبني على أولها بأن كانت تتبعض. نعم. وما سبقه فهو طيب. صحيح كلامه. طيب، قيدنا هذا. نعم، ايه انت اقول قيدنا هذا التفصيل اللي قال عبد الرزاق. لماذا؟ نعم. إذا استرسل المعري ويعني واستمر مرائي، طيب فإن دافعه فلا شيء عليه ولا يضره ذلك. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة مراغمة الكفار في الإخلاص لله في العمل، في الإخلاص وفي العمل، لقوله ولو كره الكافرون. وينبني على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم بالواجب ولو كره ذلك غيره، ولا يحابي أحدا في هذا. فمثلا إذا كره أبوه أن يصلي مع الجماعة كما يوجد الآن، كره أبو الشاب أن يصلي ابنه مع الجماعة، فهل يداهن أباه في ذلك؟ نعم لا، يصلي مع الجماعة ولو رغم أنف أبيه ولو كره ذلك. ولو وصل الشاب رحمه كعمه وخاله وما أشبه ذلك، وكان بينه وبين أبيه عداوة شخصية، فكان يكره لابنه أن يصل أقاربه الذين يكرههم أبوه، فهل يواصلهم ولو كره أو لا؟ نعم يواصلهم ولو كره، لكن في هذا الحال يداري أباه، بمعنى أنه يكتم عنه أنه وصلهم لتحصل المصلحة بدون مفسدة. وهناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة أن يفعل الإنسان ما يلزمه مع التكتم عن الشخص الآخر الذي يكره، ولهذا سميت مداراة من الدرء وهو الدفع. وأما المداهنة فأن يوافقه في ترك ما يجب، مداهنة له مأخوذة من الدهن لأنه يلين. فعلى كل حال نقول يتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن الإنسان يفعل ما يلزمه ولو كره ذلك غيره، ولو كان الكاره أقرب أحد إليه. ثم قال رفيع الدرجات إلى آخر. من فوائد هذه الآية إثبات علو الله عز وجل خلافا للمؤلف المفسر لقوله رفيع الدرجات، ونقصد بالعلو علو الذات، أما علو الصفة فقد قرب المؤلف بقوله أي عظيم الصفات. ففي هذه الآية إثبات علو الذات ذات الله عز وجل لقوله رفيع الدرجات. وهذا مر علينا كثيرا، وبينا أن الأدلة الخمسة كلها تدل على علو الله: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضل العرش لقوله ذو العرش، فإن اختصاص العرش بالله عز وجل لا شك أنه فضل عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العرش لقوله ذو العرش، ومن فوائدها إثبات عظمة الله، لأن العرش يختص بالملك والسلطان، فلا يقال للرجل الجالس على كرسي إنه على عرش، لكن يقال للملك أو السلطان الجالس على الكرسي الفخم العظيم يقال له صاحب عرش. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء بالوحي بقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ومن فوائدها أن الوحي روح تحيا به القلوب لقوله يلقي الروح من أمره. ومن فوائدها إثبات القول لقوله من أمره، والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء،